بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام ولم يرى ابن عمر وعائشة في الحك بأسا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلف بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين. أرسلني إليك عبد الله ابن العباس أسألك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. قوله: باب الاغتسال للمحرم، هل يغتسل أو لا يغتسل؟ ومن قال بعدم الاغتسال، العلة هو سقوط بعض الشعر، وربما يعني وقع بعض الطيب كالصابون والأجنان وهذه الأشياء، ولكن الراجح كما أراد البخاري أن يبين بأن المحرم يغتسل حتى ولو سقط من شعره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحك، أي حك الرأس أو أماكن التي فيها شعر، بأس، ولو أيضا انقطع أظفر دون إرادته انشق وبقي به معلقا جاز له أن يتمه، فكل ما فيه ضرر جاز فعله ما لم يكن أصل في إزالة شعر أو ظفر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو كنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم وهو العدوي مولى عمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين وهو مولى العباس الهاشمي عن أبيه وهو عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة. من هو المسور بن مخرمة؟ صحابي يهودي. قال: اختلف بالأبواء موضع، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قلنا العلة في هذا خوف سقوط بعض الشعر. فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين موضع أيضا وهو يستر بثوب، يعني ستر نفسه بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين. أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك: كيف كان رسول الله يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، يعني أنزل الثوب قليلا ثم بدأ الرأس وأراه كيف يفعل، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب، فصب على رأسه أي الماء، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، أقبل من الإقبال والإدبار، غسيل عادي، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل، هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وعلى هذا يجوز للمحرم أن يغسل بدنه ويغسل شعره إلى آخره. قال: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنوس ولا ثوبا مس وزعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. وما الفرق بين الخف وبين النعل؟ فالفرق بين الخف، الخف كالجورب من الجلد يلبس ويدخل في النعل. النعل كما قلنا أيضا لا يجوز لبس لا نعل ولا خف، ولكن النعل إذا لم يكن يعني مغطي للعضو القدم يجوز، كالشبشب واحد لبس شبشب ومسدود من الأمام ومفتوح من الخلف لا يجثم القدم، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز يجوز. طيب ما عندي شبشب، عندي حذاء جزمة، ماذا أفعل في هذا الحذاء؟ ها أكعبها من الخلف، أكعبها وأمشي فيها، يجوز أيضا. وضحت الصورة؟ ما عندي يعني عندي إزار، إزار عندي إزار إحرام، لكن ما عندي رداء والجو بارد، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ عندي بطانية، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. عندي ثوب، عندي قميص ثوب، ماذا أفعل؟ لا ألبسه، ولكن يجوز. لو أنا رجلا نسي فلبس ثوبا، ماذا يفعل؟ نسي. طيب هو لو يلزم حاجة لبس ثوب خطوب، فلا يلزم شيء. طيب ماذا يفعل؟ لا لا لا يلزم شيء. طب عاوز الثوب يعمل فيه ايه؟ وقف هيخلعه ازاي؟ وكما قلت عنه وبعض العلماء قالوا ايه؟ قالوا يشق حتى ينزله من الأسفل، انه قالوا لو صعد به من اعلى هيغطي الايه الرأس عن تعمد وهتبقى فيه مشاكل. لكن ارى ان رأي الشيخ صالح رحمه الله تعالى في هذا جميل، قال هذا من المضائق، ان كيف نتلف مال في مقابل ان انا اقول هو خلاص اخطأ، فكيف يعالج الخطأ؟ ان انا ازيله، ازيله بان انا ارفع الثوب واخرجه من ايه من المكان الذي ينزل، لكن انا اشق الثوب وكما يقول بعض علماء المذاهب فهذا لا دليل عليه. لكن من فعل محظورا من محظورات الاحرام لا يلزم ايه؟ طب لو واحد اتى امرأته ناسي، ايه المشكله بقى؟ ها واحد اتى امرأته ناسي، قال العلماء لا يكون هذا أبدا. قالوا لا يكون هذا أبدا، لأن قضية النسيان معناها يا إخواننا إغلاق العقل برهة من الزمن. النسيان ده عبارة عن إن شيء كده يعني ربنا يعافينا وإياكم، يعني مثلا أحيانا أنا مثلا أبقى في خطبة الجمعة بيبقى عندي ضغط ينزل، أو مثلا بصلي أو شيء أشعر إن أنا غبت عن المكان فعلا، ولكن أظن ما فيش حد بيشعر دي، ممكن برهة من الزمان لا أدري أي، حتى ممكن أن أتخيل أنا فيه. فالنسيان هو عبارة عن يعني غفلة العقل برهة من الزمان. فكون بقى ان الوقت والمقدمات وهذا وهذا المتصور ممكن احد ينسى ويفعل هذا، هذا يستحي. فالعلماء اغلقوا هذا الباب تماما، لو فعل هذا يبقى بطل ايه؟ الحج، والزم حجة حجة قابلة. لكن مثلا لو قبل نسيا، لو كذا فعل هذا الاشياء، هذا لا حرج، هذا جزء من الزمان يعني يكون فيها. قال ما هو لو قال كده نقول له لا لازم تعيد الحجة من جديد، ماشي في دليل على المتعلم اللي هو ايه؟ ايوه تقصد اللي هو البدن او كده يعني؟ ايوه قال لبس الخفين للمحرم اذا لم يجد النعلين. يبقى قلنا يعني يتنافى في الحج كل ما يستر او يغطي جزء من البدن، الجوين لا يجوز. طيب النقاب، النقاب لا يجوز. طب البيشه، البيشه يجوز ولا يجوز؟ البيشه ليه؟ البيشة يجوز ينزل هكذا، يجوز. في بعض النساء بتعمل حاجة كده معينة، بتجيب حاجة زي قبعة، قبعة كده بتنزلها. الشيخ ابن باز والشيخ ابن سلمين كلاهما قال بدعة، لأن هذا تكلفت ما لا يتكلف، مجرد إنزال البيشة عادي هذا لا يجوز. مجرد انزال البيجه زي ما قلنا ايه النعل من اسفل هذا غطته وهكذا نزل، لكن النقاب الذي يجسم الوجه ويلبس في الوجه تجسيما هو هذا الذي لا يجوز. طيب امرأة غطت يديها بخمار، الخمار غطته بها اليد، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، لكن لبس قفازين لا يجوز. يبقى عايزين نصل قضية لأن عوام الناس بيتخيل كلمة مخيط إن مش عاوز أي هدوم فيها خيط، يعني ممكن يلبس سروال بكباسين لكن لا يضع أي شيء يعني في خيط على البدن أو على الجسم أو غيره، وهذا خطأ. ممكن مثلا الحزام يقول لك في خيط مخيط ويجيب لك حزام كله كباسين، هذه طبعا من ايه من جهل الناس ب يعني هذا الحكم، فلابد ان احنا نعقل هذا جيدا اذا يعني عرفنا الاصل وصلنا ما يبنى عليه الصواب ان شاء الله، لكن لو كان الاصل خطا كل ما يبنى عليه بيكون خطا. حدثنا ابو الوليد وهو الطيالسي قال حدثنا شعبه، هو روى عن شعبه طيالسي اخر ابو داود الطيالسي وأكثر عنه جدا، روى عنه في مسنده أكثر من 1000 حديث. ومن بقى؟ أبو داود. أبو داود لكن أبو داود دون أبي الوليد، أبو داود الطيالسي في المكانة دون أبي الوليد الطيالسي. قال حدثنا الشعبة قال أخبرني عمرو بن دينار، عمرو بن المكي قال سمعت جابر بن زيد وهو الأزدي، حد يعرف كنيته إيه؟ قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الكفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. خطب بعرفات، والخطبة هي موعظة، ولكن بالنسبة لما كان يقع في موسم الحج وفي الجموع التي ربما لم تأتي إلى الأول مرة جاز بيان بعض الأحكام، جاز بيان بعض الإيه؟ لكن ما يفعله بعض الخطباء في يوم الجمعة أن يصعد على المنبر ويعلم الناس الصلاة والوضوء هذا لا يجوز، هذا خرج عن معنى الخطبة، بل قد سمعت بعض أهل العلم قال تبطل بها الصلاة، يطلع يعلم لي فقه على الخطبة، الخطبة إيه وعظ وموعظة، فرق بين الموعظة وبين انك تشرح احكام فقهيه شرعيه في موضع من مواضع الوعظ والبيان. فهنا خطب بعرفات فقال: من لم يجد النعلين فليلبس الكفين، ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل للمحرم. لو واحد لم يجد ازار فايه اللي يحصل له؟ جاز له لبس السراويل، ثم هذا مخيط، جزا هذا مخيط الحلق كيف ويلزمه دم ولا يلزمه دم؟ لان هنا في عورة، وعورة مغلظة فسترها من واجبات الايه؟ من واجبات الحج. فاذا لو لم يجد فعل ايه؟ يجوز ان يفعل. قال حدثنا احمد بن يونس، وذلك ده من اخواننا القاعدة الجميلة جدا، فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر ما استطعتم اغلق كل المحرمات بمقدور جميع الخلق لأنها منع، وكل الواجبات تحت القدرة والمشيئة. ولذلك الناس في أمر المحرمات واحد، الزنا ترك، الخمر ترك، الغيبة ترك، ترك كله ترك، أما الواجبات أبوابها مفتوحة، ممكن واحد يصلي صلاة بألف درجة، وصلاة بمليون درجة، وصلاة بمليار درجة، والصلاة واحدة، وممكن يكون هم الاثنين جنب بعض في مكان واحد خلف إمام واحد. إذا فأتوا إيه؟ إذا باب الطاعات مفتوح، وكلما الإنسان انطلق في باب الطاعات دافعه الشوق محبة لله عز وجل وخوف التقصير، انه حاسس كده انه مهما قدم مقصر مفرط، فامعن في الاتقان مع وجود المحبه يعني يصل. وبقدر هذين الامرين بقدر الوصول والصعود اي صعود العمل فاتوا منه ما استطعتم. لذلك بعض الناس يقول لك انا باستطاعتي ان انا اصلي في البيت، قد يكون قادر انه يأتي المسجد. فقدر الاستطاعة موكول بالأجل، ودي مهم ايضا. مش معنى ان انا اعمل الاستطاعة على مزاجي انا. صلاة القائم خير من صلاة الايه القائم، بل الضعف. يعني رجل مريض، طبعا لو واحد غير مريض ودخل في جماعة صلى فريضة وصلها قاعدا، ما حكم هذا قادر وصلى الفريضة قاعد، حكمها ايه؟ من قلب باطلة. باطلة؟ نعم باطلة، لان القيام ركن. زي واحد كده لم يقض بعرفة في الحج، يبقى الحج ايه؟ باطل. فالقيام ركن. طيب لو مريض عرفش يقول، ها مريض يصلي وهو جالس، ولكن هل يأخذ الأجر كله؟ الجواب لا، ثم لا ثم لا، لا نصف الأجر ومعذور. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك إخواننا اللي بيصلوا على كراسي وجاب له كرسي ومش عارف ايه وقعد مش عارف ايه وبتاع وكده، ده بقى لو عرف عظيم الأجر اللي بيناله في المشقة في القيام. وكل المساجد دلوقتي ملانا كراسي ملانا تكت، وبعد شويه عنده شويه كده مثلا شويه برد شويه صداع شويه انفلونزا، كان له اكله ثقيله شويه فمش عارف ايه، يروح ويطلع وينزل فيجيب كرسي وايه ويجلس. شوف تخيل هنا بقى، القاعد نصف القائم. ولو انه فعل هذا بلا عذر بطلت صلاته، مع وجود العذر النصف، لذلك يفضل يقاوم. وزي كان مسلم يعني لما في اخر ايامه لما ثقل كان يقوم الليل، كان يقوم الليل صلى قاعدا. مات كيف الصلاه قاعدا؟ كان يقرا ما شاء الله وان يقوم، يعني يقرا هو في القراءه مثلا قام تعب ينزل مش قادر يكمل القراءه وهو جالس، بقي على الركوع وقت يقوم في مجاهده، بتعب نفسي عمال اجاهد، هذه عباده من اجل العبادات. أجرك فيها على قدر تعبك فيها، وليس لابن آدم من الصلاة إلا مع. أنا مثلا عامل مشكلة مع واحد في الشارع، أي مشكلة عشان أجد الصلاة وممكن تضيع مني مصيبة، لازم أهيئ قلبي تماما استغيث بالله عز وجل، حاول اجي وابكر بقى شويه واقعد في المسجد واحاول اجمع القلب، اجمع حتى ايه يجتمع القلب انه ممكن يعمل في الصلاه. ليس لك من صلاتك الا ما معك. فالمشكله طبعا ان يعني صار عند الناس بالعبادات اميه مش عارف، ومع الاميه لا مبالاه. يمكن اللي دايما يصلي على الكرسي ده او اللي قاعد لي ما اعرفش جاي متساقل بتاع، لو قيل له عند القناه صفقة تجارية بمليون ولا أي مشكلة هيسحق على دي ويجري يجري ويفضل واقف. ولذلك إخواننا يعني يقول علماء النفس بأن في الإنسان قوة، الإنسان في قوتين، قوة كامنة وقوة واحدة. القوة الكامنة أضعاف أضعاف أضعاف، ربما تصل إلى 100 ضعف. القوة الظاهرة نفس القضية، أنت في الصلاة عندك تعبان كسلان صلي وأنت قاعد، لا تم أقاوم لما أستشعر كده الجنة وأستشعر النار وأستشعر أنه يعني أن أجري في هذه العبادة، قد تكون آخر صلاة، قد تكون هي الصلاة الأخيرة. طيب الصبح دي آخر حاجة، الظهر آخر حاجة، وبعدها عربية، بعدها مش عارف إيه، بقى ما مشكلة من المشاكل. والله أذكر موقف وقع أحد الأفاضل من هذه البلد، وأنا جاي أصلي الظهر، كان ده تقريبا من شهرين، اللي قابلني عند صلاة الدكتور فايز ودار بينه وبينه حوار وقعدنا نتكلم وشال الحوار، وانا قبل الظهر تقريبا يعني ممكن ايه اظن اذن وبنتحاور وكلام وكده مش عارف. والمهم افترق تقريبا بعد 3-4 ايام ومش عارف سرشية عثمان مش عارف مين، وبعد وصول عثمان من الاسكندرية انا هو ده ولا مش هو؟ طب يمكن يكون اخوه. فضلت اجمع، انا جالي على الدهون ده لسه اول امبارح يومين وانا مقابله عند الصيدليه، فهو دخل وعمال انا مع السلامه. فلذلك الطاقه دي لما الانسان يستشعر دي قد تكون اخر صلاه. اظن بقى لا هتصلي لا قاعد ولا نايم، هتفضل تقاوم وتشد وتحاول. ها عامر بن عبد الله بن الزبير وهو في سكرات الموت وسمع الاذان لعياله واولاده يقول لهم شلونا انت بتخلص، ربي يناديه. هو راحوا مجرجرين وشالوه وفضلوا يسندوه بيصلوا جنب واحد من اليمين واحد من اليمين بيصلوا وبيسندوه يركعوا معاه يركع. المهم اظن في الركوع في السجود مات ومات. استطلع ايه بشي تخيل اخر حاجه لان ممكن الاسد ياكلك انت بعد ما الطاقه الموجوده كلها خلصت نفذت. فانت ادي لربك اخر شيء عندك ما تديش الفضله. ولقد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين رجلين يقوم في الصف. يتهادى يعني يتخلص يحاولوا كده ايه يسندوه. فلان عاوز ان اصل اليه وهو ان دايما فأتوا منه ما استطعتم. يعني مش معنى ذلك ان الاستطاعة دي بدماغك كده لا ده انت تخرج اخر ما عندك بخلاف المحرمات. ولذلك في الحديث بقى الحديث اللي هو القدسي هذا الجميل ولا يزال عني ولا يزال. كلمة يزال دي معناها بقى ايه بقى مجاهدة. وانا النهاردة كسلان بكرة انشط نفسي بكرة وصلت مثلا لمرحلة خدت مثلا 50 درجة كان يوم 70 100 درجة 200 درجة 300 افضل ازيد ازيد ازيد اياك ولوكو فضلا عن الرجوع. لان اذا وقف وثبت لازم ترجع. والايام طبعا الانسان كل ما الانسان بيمر به العمر والايام كل ما بتقل قوته وبتقل طاقته. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص لما اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم على عباده معينه صيام يوم ويوم ويقيم من الليل قسط معين وينام قسط ويقوم قسط الى اخره. وكان في محاورات ومجادلات انه عاوز يعني يصلي كتير ويصوم كتير. فلما كبر وبدا بقى صحته يعني نزلت خالص وبدا يتعب فندم قال تمنيت اني رضيت بما اخبرني به النبي صلى الله عليه وسلم انه صوم يوم الاثنين والخميس او يعني هذا. لكن هو طبعا هذا اتفاق بينه وبين سلم التزم به الى ان رضي الله عنه. فلذلك ينبغي ان الانسان يحاول ان يعظم فأي من الأصل في العبادة تعظيم. كلما عظمت ربك أتقنت العمل تلاقي العمل في إتقان جميل. بعض الناس مثلا الإمام يصلي الإمام مثلا إيه يطول شوية وممكن يكون إخوة وإخوة فاضل وبيطول ليه ده أنت لو واقف قدام بتاع التموين هيطلع مصاريه قبل ما يعمل لك الزيت والسؤول ما بيجيبش تموين واقف قدام طابون العيش يوم ما تلاقي نفسك جعان بتولوت. فكيف يعني انت يعني في مثلا 5 مرات في اليوم كان يمكن من زمان ما بتسمعش قران خش اي مسجد ان اعطيناك الكوثر وصلي ربك وانحر عم صور صغير ما فيش حد يسمع قران. فين بقى زمان لما نسمع مثلا يقول لك قرا بالاعراف وقرا ما اعرفش بايه وقرا بالمائده وقرا وقرا وقرا ويدي لك ويقلب لك في القران ويقلب لك. وبعدين يا اخواني في معلومه مهمه جدا قراءة القرآن في الصلاة لها طعم خلاف أي قراءة. الكلام ده بتنزل لا يختلف وانت بتصلي او انت بتسمع قارئ غير ما انت بتقعد تقرا كده قاعد في المتحف في المسجد وعملت فرق جامد. لان في الصلاة بتاعتك لذلك معظم من حفظ القرآن ما اتقنه الا فين وبيصلي وذلك اي اخر ربنا مع اللي حفظ القرآن ودخل امام وامام لا ما شاء الله لو هو كده في المؤخرة وهتجيبه صلي بيظهر يكتشف مع الصور الطويلة ومع الأشياء ما بيضرش. فإذا يعني في نعم ومنن لابد ان احنا نحمد الله عليه. نفس الوقت نعين احنا في حاجة كنا إلى ان احنا ننشط الله. طب الإمام بيطول مش قادر بقى انت صلي وانت قاعد اقول لك مش قادر وانا قاعد. طب ما فيش حل يعني اقول لك طب هقعد ليه وانا ممكن اقدر اقوم يعني عنده القعود عيب لكن انتهاء الصلاه وتعديل الصلاه ما فيش مشكله. لا مفهوم لابد ان احنا نؤصل بالعباده. ودايما يمكن اي حد بيتكلم بيركز على الاصول الشهاده الصلاه الزكاه الصيام الحج دي اصول ان لم تتقنها لن تتقن شيء بعدها. بعض الناس بيروح يحج وبيرجع ولا اقول الحج فلان خلاص. بعض الناس بيتصدق لكن رياء وسوء والله انا عملت الشيء الفلاني عشان الشيء الفلاني يعني كان من سبق ربما ياخذ الفقير المال او الطعام ولا يعلم من اعطى ما يعرفش مين. ورجل اللي قال صدق بالليل ومش عارف وفي سريه وفي وفي الان عشان انا مثلا اتصدق لواحد اديله صدقه حسنه ياكل مش عارف لازم اعمل لي بقى قصه وفلان ظروف وانا قابلته وعملته وعمل لي ومش عارف ايه ويبقى هو كان في ستر الله فضحته وهداك في ستره. نفس القضيه الصيام برضه هو صيام هنشط شوية شوية وبتاع صيام في الشتاء وفي الصيف ما فيش. فلذلك احنا في حاجة الى اتقان العبادة حتى نكون عبيدا لحق الله عز وجل. يعني كان بعض اهل العلم يقول ايه كما تحب ان تقرب لنفسك قرب لربك. وده غلط لكن هو بيكون على سبيل المثلية التربوية. لو انت شيء انت بتحبه يعني صلاتك هذه ما اظنك تحبها لنفسك قيامك عباداتك طاعاتك كل هذا تحب لنفسك من الدنيا اكثر من الاخر. بمعنى تقرب نفسك من الدنيا ممكن تاكل اكل طيب كويس اكل جميل خالص. ممكن لو واحد ادالك طماطمية مفعصة تروح تلميها في وشك ادالك حتة لحمة شغلت ممكن تعمله مشكلة حصلت مشكلة تحب نفسك. فلو عملت ربك هذه المعاملة بإتقان امشي هتصف الى ان تعبر المحنة وهي ان يكون امر الله عز وجل اعلى من امر نفسي ومن امر غيره. طيب المهم فالشاهد هنا يخطو بعرفات لم يجن عليه فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. قال حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو الزهري بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن شهاب محمد عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب وأجبنا عن هذا المرة الماضية ما يلبس يبقى الجواب أن يأتي بالأقل المحدود حتى يتضح الباقي. فالباقي كله لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوب المستوى زعفران ولا ورس وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.